بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تزاحم مفسدتان فافعل أهونهما. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل في هذا الكتاب في القواعد الفقهية: وإن تزاحم مفسدتان فافعل أهونهما. هذه القاعدة تتعلق بتزاحم المفاسد، فإذا تزاحم عند المكلف مفسدتان أو أكثر لا بد من فعلها، يعني لا بد من فعل إحداها، لا يمكن أن يتخلص منها، فإنه يرتكب الأخف لدفع الأعلى، يعني عكس المصالح. المصالح يفعل الأعلى وإن فات الأدوان، المفاسد يرتكب الأخف لدفع الأعلى. وشرط هذا كما قلت أن لا يستطيع اجتنابهما. أما إذا كان يستطيع أن يجتنبها كلها فالمشروع أن يجتنبها كلها، لكن إذا كان لا بد من ارتكاب إحداها فإنه في هذه الحال يرتكب الأخف. وأضرب مثالا: لو ماتت امرأة وفي بطنها جنين ترجى حياته، ماتت امرأة وفي بطنها جنين ترجى حياته، فإن أمكن إخراج الجنين بغير شق بطن المرأة فإنه يخرج. يعني عندنا الآن مفسدتان: مفسدة موت الجنين إن تركناه، ومفسدة شق بطن المرأة وهي ميتة. إذا أمكن أن نجتنب المفسدتين فعلنا، ولذلك قال الفقهاء: تعالج حتى يخرج الجنين، يعني تعالج بالأدوية وأمثالها حتى يخرج الجنين، فلا نشق بطن المرأة ولا يموت الجنين. لكن إذا لم يمكن خروج الجنين إلا بشق بطن المرأة فإنه يرتكب الأخف عند الجمهور، وهو الصواب. ما هو الأخف؟ موت الجنين ولا شق بطن المرأة؟ شق بطن المرأة، فيشق بطن المرأة ويخرج الجنين. فهنا تزاحمت المفاسد ولم يمكن دفعهما معا فيرتكب الأخف، وهذا هو قول جمهور أهل العلم في مسألة شق بطن المرأة. مثلا أيضا من نوازل الناس الصلاة خلف الإمام المبتدع إذا لم تكن بدعته مكفرة، إذا لم يحكم بكفره، إمام مبتدع هل يصلى خلفه؟ طبعا القاعدة يا أخوة أنه إذا وجد إمام على السنة فإنه يصلى خلفه وتترك الصلاة خلف الإمام المبتدع. لكن لو كان في القرية مسجد واحد أو المسجد القريب واحد وإمامه مبتدع بدعة ليست مكفرة، عندنا الآن مفسدتان: مفسدة الصلاة خلف الإمام المبتدع، ومفسدة ترك صلاة الجماعة، فإنه يرتكب الأخف فيصلى خلف الإمام المبتدع سواء الجمعة أو الجماعة. ولذلك صلى السلف خلف أئمة الجور، صلى الصحابة خلف الحجاج، صلى الصحابة خلف الحجاج. ولذلك يذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن ترك الصلاة خلف الإمام المبتدع بدعة، يعني تركها مطلقا. يعني يأتي إنسان مثلا يقول هذا المسجد، هذه القرية فيها مسجد واحد تقام فيه الجمعة وهذا الإمام مبتدع، أنا ما أصلي الجمعة، هذه بدعة، ما كان يفعلها السلف، ما كان يفعلها السلف. فهنا يرتكب الأخف من المفاسد. هذا معنى القاعدة. أي أخفهما فإن تزاحم مكروه ومحرم بأن يكون لا بد من فعل أحدهما فعل المكروه لدفع المحرم ارتكابا لأهون الشرين، مثل أن يشتبه مال مشتبه بمال حرام ولم يكن له بد من أحدهما. نعم، يعني لنأخذ مسألة القروض اليوم. عندنا القروض من البنوك الربوية، هذا مال حرام ولا مال مشتبه؟ مال حرام. طيب، ما يجرى فيما يسمى بالبنوك الإسلامية في بعض المعاملات فيها اشتباه، ليست حراما بينا لكن يبقى فيها اشتباه، مثل يعني كونك مثلا تذهب إلى البنك وتقول مثلا أنا أريد أن أشتري البيت الفلاني وهو يشترى بكذا وكذا، ولو يعني أتيتم به فأنا أشتريه منكم بالتقسيط، فاشتراها البنك ثم باعه لك بالتقسيط، هذه المعاملة فيها شبهة لخلاف أهل العلم. يعني بعض أهل العلم يقولون إن اشترى السلعة من أجل أن يبيعها عليك بالتقسيط، يعني اشتراها بطلب منك، فهذا لا يجوز ولو لم تتعاقد قبل. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن القيم واختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. لكن جمهور أهل العلم يقولون إن هذا جائز بشرط أن لا يقع التعاقد بينكما حتى يملك السلعة. أنت تريد سيارة ولكن ما عندك قيمتها، فتذهب إلى رجل أو تذهب إلى البنك الإسلامي مثلا وتقول أنا أريد أن أشتري السيارة الفلانية بالتقسيط، فيقولون طيب، فيشترونها، وبعدما يشترونها يجرون العقد معك، يجرون العقد معك. المشكلة هنا فقط أنهم اشتروا السيارة من أجلك. الجمهور يقولون هذا جائز، بعض أهل العلم يقولون هذا حرام ومن الربا، ومنهم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم واختيار الشيخ ابن عثيمين. هنا عندنا شبهة لخلاف العلماء، لكن إنسان مضطر عنده عملية يريد أن يجريها مثلا لابنه، وعملية خطيرة وليس عنده تكاليف العملية، وليس عنده تكاليف العملية، هنا مضطر إلى المال. عندنا مفسدة المال الحرام البين ومفسدة المال الذي فيه الشبهة، أيهما يرتكب؟ نقول يرتكب المال الذي فيه شبهة، يرتكب المال الذي فيه شبهة، فيعمل المعاملة مع هذا البنك الإسلامي ولو كان فيها شبهة ارتكابا لأخف المفسدتين. نعم. وإن تزاحم محرمان فعل أهونهما فتقدم ثياب الحرير على الثياب المرصوبة. نعم، إن تزاحم عند المكلف محرمان لا بد من فعل أحدهما. إنسان ليس عنده ثوب يستتر به ويقول احترق الثياب أو أي شيء، ليس عنده ثوب يستتر به، ووجد ثوبين، ثوب حرير وثوب مغصوب، ثوب حرير وثوب مغصوب، فأيهما يقدم؟ قالوا يقدم ثوب الحرير فيلبس ثوب الحرير ولا يلبس الثوب المغصوب، لأن لبس الثوب الحرير أخف مفسدة من لبس الثوب المغصوب. كيف؟ قالوا لأن الثوب المغصوب محرم لحق العباد، محرم لحق العباد لأنه حق الناس، والثوب الحرير محرم لحق الله، محرم لحق الله عز وجل، والمحرم لحق العباد أغلظ، المحرم لحق العباد أغلظ، فيقدم لبس الثوب الحرير. أيضا مثلها كذلك ما فرضه الفقهاء، قالوا لو أن محرما في مخمصة في جوع فوجد صيدا ووجد ميتة، يعني محرم سائر في الطريق أصابه الجوع ولا زاد معه، رأى صيدا ومعه سلاح وجد ميتة، الصيد محرم على المحرم والميتة محرمة على المحرم، فأيهما يقدم؟ قال بعض أهل العلم يقدم الصيد، يقدم الصيد فيصطاد ويأكل لأنه أخف. لماذا لأنه أخف؟ قالوا لأن الميتة تحريمها أصلي، تحريمها أصلي للكل، أما الصيد فحلال ومحرم على المحرم فتحريمها عارض، والمحرم الأصلي أعظم من المحرم العارض. واضح يا إخوان هذا؟ طيب، قالوا أيضا لأن الميتة حرمت لما فيها من الأذى، لأن الميتة حرمت لما فيها من الأذى، أما الصيد فحرم عبادة، يعني الصيد ما فيه أذى بدليل أن الإنسان يجوز له أن يأكل الصيد، لكن حرم عبادة، ودفع الأذى مقدم، ودفع الأذى مقدم. ولذلك قال بعض أهل العلم وهم الأكثر إنه يقدم الصيد. بعض أهل العلم عكس وقال إنه يقدم أكل الميتة، يقدم أكل الميتة، قالوا لأن الصيد تتعلق به أفعال، يعني يحتاج يصيد ويأكل ونحو ذلك، والميتة ليست من فعله، يعني الصيد من الذي سيصيد؟ هو، والميتة ماتت بغير فعله، لكن الصحيح الأول، الصحيح الأول. لكن قصدي من هنا من الذكر أن العلماء مع اختلافهم كل ينظر إلى القاعدة، فبعضهم قال أكل الميتة أخف، وبعضهم قال أكل الصيد أخف، والصحيح أن أكل الصيد أخف. نعم. ويقدم في المخمصة الميتة التي تحل بالذكاة كميتة الشاة ونحوها على الميتة التي لا تحلها الذكاة كالكلب ونحوه، يعني بمعنى لو أن إنسانا في مخمصة في جوع شديد في الصحراء يسير فوجد شاة ميتة وكلبا ميت، فأيهما يقدم؟ قالوا يأكل من الشاة، لأن حرمة الكلب الآن مركبة لكونه كلبا ولكونه ميتة، أما الشاة فإنما حرمت لكونها ميتة. وإن تزاحم مكروهان فعل أخفهما، فالذي فيه حرام يسير أخف من المال الذي قد كثر فيه الحرام، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب قلة الحرام وكثرته. حقيقة يعني إن تزاحم مكروهان فعل أخفهما، وهذا صحيح، وقول الشيخ فالذي فيه حرام يسير لا يفهم منه أنه مكروه أن يأخذ الإنسان الذي فيه حرام يسير، بل الذي فيه حرام حرام سواء كان يسيرا أو لا، لكن الذي فيه شبهة الحرام يسيرة أخف من الذي فيه شبهة الحرام كبيرة. واضح إخوان؟ يعني لا يفهم من كلام الشيخ هنا أنه يرى أن أخذ الإنسان للشيء الذي فيه حرام يسير يجوز، كما يقول بعض الناس مثلا الآن في الأسهم يقولون إذا كان السهم من شركة نسبة الربا فيها قليلة أقل من 30% يجوز شراء الأسهم. هذا غلط، وليس مراد الشيخ هذا. الذي فيه حرام معلوم يحرم أخذه، لكن مقصود الشيخ هنا الذي فيه شبهة يسيرة بكونه حراما يقدم على الذي فيه شبهة أكبر في هذا. فإذا كان عند الإنسان يعني معاملة مع بنك ومعاملة مع بنك، كلاهما يسمى ببنك إسلامي، ولكن الشبهة في معاملة هذا البنك أكبر من الشبهة في معاملة هذا البنك، نقول تعامل مع البنك الذي شبهته أقل. وأنتم تعلمون يا إخوة أن ترك المشتبه ليس بواجب، وفعل المشتبه مكروه وليس بحرام، وليس بحرام. فهذا المقصود من كلام الشيخ. نعم. القاعدة السادسة: النية والإسلام والعقل والتمييز شرط لصحة جميع الأعمال إلا التمييز في الحج والعمرة، والردة تبطل سائر الأعمال. هذه القاعدة متعلقة بالشروط، والشرط كما يقول العلماء هو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما معنى هذا الكلام؟ الوضوء شرط لصحة الصلاة ولا ليس شرطا؟ شرط. طيب إذا عدم الوضوء هل توجد صحة الصلاة؟ لا توجد إلا من عذر، إلا من عذر. فيلزم من عدم الشرط وهو الوضوء عدم صحة الصلاة. لكن هل يلزم من كون الإنسان متوضئا أن تصح صلاته؟ لا، لأنه قد يوجد مبطل آخر. قد تتوضأ وتصلي وتكون صلاتك باطلة، قد تتوضأ وتصلي وتكون صلاتك باطلة لوجود مبطل آخر. ولا يلزم من وجود الوضوء عدم الصلاة، لكن الشرط خاص بشيء واحد، وهو أنه إذا لم يوجد إذا عدم يعدم المشروط، يعدم المشروط. الشروط يا إخوة عند أهل العلم يقولون هي شروط وجوب وشروط صحة، شروط وجوب وشروط صحة. ما معنى هذا؟ شروط وجوب يعني هي شرط ليكون الفعل واجبا على العبد، هي شرط ليكون الفعل واجبا على العبد، إذا لم توجد لا يكون الفعل واجبا. وشروط صحة هي شرط لصحة الفعل الذي كلف به العبد، يعني العبد مأمور به وهي شرط لصحته منه. وقد تجتمع وقد تفترق، قد تجتمع وقد تفترق. وأضرب لكم مثالا: شروط الحج كما قالها الناظم بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية، خمسة شروط. طيب الإسلام، بعض أهل العلم يقولون الإسلام شرط صحة وليس شرط وجوب. لماذا؟ لأنهم يقولون إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة وتجب عليه فروع الشريعة، لكن لا تصح منه حتى يسلم. وبعض أهل العلم يقولون هو شرط وجوب وصحة، لأنهم يرون أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة. طيب الحرية هل هو شرط وجوب ولا شرط صحة يا إخوة؟ شرط وجوب. العبد لا يجب عليه الحج، لكن لو حج هل حجه صحيح؟ نعم حجه صحيح، حجه صحيح، لكن هل هو مجزئ عن حج الفريضة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس مجزئا، إذا أعتق يجب عليه أن يحج، لكن حجه صحيح ويثاب عليه. طيب البلوغ شرط وجوب ولا شرط صحة؟ البلوغ شرط وجوب، ولذلك لو حج الصبي صح حجه. العقل شرط وجوب ولا صحة؟ شرط وجوب وصحة يجتمعان هنا، فلا يجب على المجنون ولا يصح من المجنون. القدرة والاستطاعة شرط وجوب، فلو حج مع عدم قدرته صح حجه. إذن يا إخوة الشروط قد تكون شروط وجوب وقد تكون شروط صحة. شروط وجوب بمعنى أن العبد لا يخاطب ولا يطرأ طالب بالفعل إلا بوجودها، وشروط صحة معناها أن العبد مطالب بالفعل لكن لا يصح منه إلا بها، لا يصح منه إلا بها، وقد تجتمعان في شيء وقد تفترقان. وهذه خلاصة أو لب القاعدة التي يتكلم عنها الشيخ. فالشيخ يقول النية، والنية مرت بنا، والنية عقد القلب على العمل عقدا جازما، أو توجه القلب إلى العمل توجها جازما. النية والإسلام والعقل والتمييز شرط لصحة جميع الأعمال. طبعا التمييز يا إخوة هو أن يصبح الطفل مميزا. هل له سن؟ بعض العلماء يقول نعم إذا بلغ 7 سنين، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع. وبعض العلماء يقولون التمييز هو بالفعل، بأن يصبح الطفل يميز بين الخير والشر، بين الجمرة والتمرة. فهذه شروط لصحة جميع الأعمال، فلا يصح عمل إلا إذا وجدت فيه، إلا التمييز في الحج والعمرة، فإنه عند الجمهور يصح الحج والعمرة من الصبي غير المميز ولو كان بسنة، لأن المرأة التي لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في الروحاء أخرجت طفلا فرفعته، وفي رواية من المحفة فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قالوا الصبي الذي تحمله المرأة إنما هو الصبي الصغير، ولعموم النصوص. والردة تبطل سائر العمل، سيأتي في كلام الشيخ شرح لها. نعم. فلا تصح العبادات كلها فرضها ونفلها إلا من قاصد لها مسلم عاقل مميز، فهذه شروط الصحة في جميع الأعمال. فالعبادة من دون نية العمل أو نية المعمول له باطلة لا يعتد بها. نعم، قول الشيخ فالعبادة من دون نية العمل، نية العمل يعني نية التمييز، تعيين العمل، نية تعيين العمل. يعني مثلا إذا جئت تكبر تريد أن تصلي لابد أن تنوي نوع الصلاة، مثلا الآن صلاة الظهر، الله أكبر، تنوي صلاة الظهر، تنوي صلاة الظهر، فلا يصح منك صلاة الظهر حتى تنويها. لكن هنا أنبه على أمر مهم جدا جدا، وهو أن الأصل وجود النية، الأصل وجود النية. أنت يا أخي إذا أذن المؤذن لصلاة الظهر وتوضأت وخرجت من البيت وذهبت إلى المسجد وجلست مع المسلمين، ماذا تريد؟ تريد تصلي الظهر. فلا تفتح باب الوسواس. إذا صليت مع الناس فالأصل أنك نويت الظهر، تأتيني تقول والله يا شيخ أنا شكيت أنا نويت الظهر أو ما نويت الظهر، نقول لا، الأصل أنك نويت. لكن لو فرضنا أنك جئتني فقلت يا شيخ أنا نويت بصلاة الظهر صلاة العصر، أنا عادتي مثلا أني أنام قبل العصر، اليوم نمت قبل الظهر، فلما استيقظت وذهبت للصلاة ودخلت في الصلاة ظننت أنها العصر فنويت العصر وصليت، ما حكم صلاتي؟ نقول صلاتك باطلة ويجب عليك أن تصلي الظهر ثم تصلي العصر في وقتها. واضح يا إخوان؟ هذه نية العمل. طيب، يقول العلماء نية العمل إنما تشترط في عمل يشتبه بغيره، مثل ما قلنا صلاة الظهر بصلاة العصر. أما العمل الذي لا يشتبه بغيره فلا تشترط له نية. يعني مثلا يا إخوان الأذان، هل في شيء في الدنيا يشبه الأذان؟ ما فيه. إذن هذا كما يقولون متميز بنفسه، ما يحتاج إلى نية، ما يحتاج أن المؤذن ينوي أن يؤذن، لأن هذا حقيقة يعني أمر واقع ضرورة، لأنه لا يوجد شيء في الدنيا إلا هذا الأذان. لكن العبادة التي تشتبه بغيرها يشترط لصحتها نية التعيين، والأصل وجود نية التعيين. فلا نقول ببطلان العبادة إلا إذا تيقنا أن العبد نوى غيرها، إلا إذا تيقنا أن العبد نوى غيرها. وفي هذا سد لباب الوسواس، سد لباب الوسواس أو نية المعمول له. نعم، لا تصح عبادة إلا إذا نوى الإنسان بها وجه الله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فنية المعمول له شرط لصحة كل عبادة. يعني لو أن إنسانا والعياذ بالله دخل في الصلاة مرائيا، دخل في الصلاة مرائيا، جاء إلى المسجد رأى أميرا، رأى وزيرا، رأى والد المرأة التي يريد أن يخطبها، ها، فدخل في الصلاة مرائيا له من الأول، فعمله باطل مردود لا يقبله الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك الكافر لا تصح أعماله كلها حتى يسلم، وإذا أسلم لم يؤمر بقضائها. نعم، الكافر مهما عمل من خير فهو مردود عليه، لا يقبله الله عز وجل، ويوم القيامة يكون هباء منثورا. نعم، قد يجازيه الله في الدنيا على خير عمله، ولكنه من حيث كونه عبادة فإن الله لا يقبله. يعني أعمال الكافر الخيرية، الآن نجد بعض الكفار يعني يقيم مؤسسات خيرية إغاثية، وإن كنا نقول إن هؤلاء لا يقيمون المؤسسات الخيرية الإغاثية إلا لنشر دينهم، فينفقون أموالا طائلة، ينفقون أموالا طائلة. هذه الأموال التي تنفق على ما يقولون في الخير لا تقبل منهم، وتكون يوم القيامة هباء منثورا. الله عز وجل إن شاء جازاهم في الدنيا وإن شاء لم يفعل سبحانه وتعالى. وأما في الآخرة فأعمالهم مردودة قطعا، لا يقبلها الله عز وجل ولا تنفع. لكن إذا أسلم الكافر وقلنا إنه مخاطب بفروع الشريعة هل يؤمر بالقضاء؟ نقول لا، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. قال العلماء: والحكمة في هذا عدم تنفير الناس عن الإسلام، لأن الكافر إذا قلنا له كل ما عملته قبل إسلامك يهدم ولا تطالب بشيء وتقر على عقودك السابقة، على نكاحك السابق، فإن هذا يرغبه في الإسلام. نعم. والمجنون لا تصح عباداته ولا تجب عليه لعدم عقله وقصده. نعم، بالاتفاق، المجنون لا تصح منه عبادة ولا يتجب عليه عبادة. نعم. والطفل وهو الذي دون 7 سنين على المشهور أو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب على الصحيح لا تصح عباداته لعدم قصده. نعم، الطفل غير المميز، وكما قلت يعني بعض أهل العلم يقول الطفل غير المميز هو الذي دون 7 سنين، فكل طفل دون 7 سنين عندهم غير مميز، وعند بعض أهل العلم الطفل غير المميز هو الذي كما يعني ذكر الشيخ هنا هو الذي لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب، يعني لا يرده صحيحا. وبعض أهل العلم قال يعرف خيره من شره، فلو قدمت له جمرة وتمرة يأخذ التمرة، والمقصود بالجمرة الفحم، الفحم يعني لو قدمت له في يد فحمة وفي يد تمرة يعرف فيأخذ التمرة. قالوا هذا سن التمييز عند بعض أهل العلم. الطفل دون سن التمييز لا تصح عباداته، لا تصح عباداته إلا ما استثني، وذكرنا مسألة الحج والعمر، لأنه لا يقصد، يعني الطفل لا يستطيع أن ينوي، لا يستطيع أن ينوي، ولكونه لا يستطيع أن ينوي لا تصح عباداته إلا الحج. نعم. لا تصح عباداته لعدم قصده أو لكونه مظنة لذلك. هذا المميز. نعم، يعني هو هنا قال أو الطفل وهو الذي دون 7 سنين على المشهور أو الذي لا يفهم الخطاب. أحسنت، يعني الموجود هنا الذي يفهم الخطاب، هذا وصف للمميز، لكن نحن لا نتكلم عن المميز، نتكلم عن غير المميز الذي هو قيل في الأول دون 7 سنين، ولذلك أضيفه يعني أو الذي لا يفهم الخطاب، لأن الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب هو مميز، هو مميز، فهنا في سقط كلمة لا. نعم. لا تصح عباداته لعدم قصده أو لكونه مظنة لذلك إلا الحج والعمرة فيصحان حتى من الطفل، ويحرم عنه وليه في ماله، بمعنى أنه ينوي عنه ويفعل عنه من أفعالهما ما يعجزه. نعم، وهنا مسألة مهمة جدا بالنسبة للطفل في الحج والعمرة. الطفل في الحج والعمرة يصح منها الحج والعمرة، لكن إذا كان دون سن التمييز فإنه يجب أن ينوى عنه، يجب أن ينوي الولي عنه الحج والعمرة. قالوا وإن كان يفهم يأمره، يقول له انوي، ولو كان النية في الحقيقة من الولي، قالوا تعليما له ليس واجبا وإنما تعليم له إذا كان دون سن التمييز، ولكن النية تكون من الأب. قال ويفعل عنه يعني من الأفعال ما يعجز عنه، مثل الرمي، مثل الرمي يرمي عنه. والقاعدة عند أهل العلم أن الطفل إذا أحرم به لزمته أفعال الكبير فيفعل أو يفعل به ما يستطيع ويفعل عنه ما لا يستطيع. يفعل أو يفعل به ما يستطيع ويفعل عنه ما لا يستطيع. النية ما يستطيعها ينوي عنها الولي، ينوي عنها الولي. يجرد إن كان ذكرا، يجرد من المخيط. وإذا كان يعني في السن الصغيرة التي يحتاج فيها كما يقول العلماء إلى الحفاظ، يبقى الحفاظ عليه ويعفى عنه، ويعفى عنه ما يلزم شيء، ويطاف به ويسعى به. وفي الرمل لأنه يعجز عنه يرمى عنه، يرمى عنه كما فعل الصحابة حيث رموا عن الصبيان. نعم. فالحج والعمرة يخالفان سائر الأعمال في أمور منها أن التمييز ليس بشرط في صحتهما كما علمت، وشرط في صحة سائر الأعمال. هذا واضح. نعم. ومنها أن من شرع في نفل صلاة أو صيام أو غيرهما لا يلزمه إتمامه إلا الحج والعمرة. نعم. القاعدة عند جمهور العلماء، القاعدة عندهم أن المتطوع أمير نفسه إلا في الحج والعمرة، أن المتطوع أمير نفسه إلا في الحج والعمرة. ما معنى أمير نفسه؟ يعني إن شاء أكمل وإن شاء ترك، إن شاء أكمل وإن شاء ترك. صمت يوم الاثنين، بدأت صائما، ثم عرض لك عارض يدعوك إلى الفطر، أنت أمير نفسك، إن شئت تفطر وإن شئت تكمل. إلا الحج والعمرة إذا شرعت في نفلهما لزمت، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. فإذا نويت الحج ودخلت فيه لزمك أن تكمله. وبهذا نعرف خطأ بعض الناس مثلا، أنه يأتي في رمضان وبعضهم يتقصد وقت التعب ليلة 27 مثلا فيحرم ويذهب، فإذا جاء وجد زحاما شديدا قال لا والله زحمة موت هونا، ويفسخ الإحرام ويرجع. هذا لا يملكه، بل يبقى على إحرامه حتى لو نزعت الإحرام ولبس ثيابا هو محرم شرعا، ويبقى على إحرامه وتلزمه أحكام الإحرام. نعم. ومنها أن من عليه حجة الإسلام وأحرم بنية النفل أو أحرم عن غيره أو عن نذره لم يصح وينقلب بغير اختياره إلى حجة الإسلام. هذا عند الجمهور، عند الجمهور إذا أحرم الإنسان عن والده مثلا بالحج وهو لم يحج عن نفسه ينقلب الحج عنه. يعني مثلا لو أن إنسانا من الكويت عنده بر شديد بأبيه ومات أبوه ولم يحج، فلبى بالحج عن أبيه جهلا منه وذهب وأكمل الحج حتى انتهى، لما رجع إلى الكويت جاء إلى طالب علم وسأله قال يا شيخ أنا ترى حججت عن أبي وأنا ما حججت عن نفسي، يقول له العالم هذا الحج عنك، ينقلب عنك مع أنه لم ينوه عن نفسه، لأنه لا يجوز له أن يتلبس بهذا النفل مع وجود الفرض عليه، فلا يجوز له أن يحج عن أبيه أو عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه، وهذا عند جمهور أهل العلم. نعم. ومنها أن كل عبادة إذا فسدت خرج منها ولم يجب إتمامها إلا الحج والعمرة، فإذا فسد بالوطئ وجب إتمامه وقضاؤه. نعم. يعني لو أن إنسانا يصلي فأحدث وهو يصلي لا يجب عليه أن يتم الصلاة، بل الصحيح أنه يجب عليه أن يخرج من الصلاة، ولا يجوز أن يصلي وهو محدث، بل يجب أن يخرج من الصلاة ويذهب ويتوضأ. لكن الحج لو أفسده فإنه يجب عليه إتمامه. رجل معه زوجته وأحرم بالحج في يوم عرفة مثلا أو في مزدلفة جامعها. وهذا يحصل كثيرا ممن يأخذون الشقق الآن. يعني في القديم كانت المسألة خيام، والناس الذين في الخيام يعني في الغالب يأمنون هذا، وإن كان قد يقع، لكن الآن الناس يأخذون شقق ويجلس زوجته في غرفة، والشيطان يزين الممنوع. مما أضحكني كثيرا، رجل كبير جاءني في الحج وقال: يا شيخ، أنا والله لي 7 سنين ما أتيت امرأتي، كبر في السن. قال: جئنا هنا في العمرة، كان سؤال عن عمرة، جئنا هنا في العمرة وسكننا في الفندق فوقعت عليها، ولا يقول: والله يا شيخ ما لي رغبة في النساء من أكثر من 7 سنين. قلنا: لا حول ولا قوة إلا بالله، لك رغبة أو ما لك رغبة، وقعت عليها فأفسدتما العمرة، والواجب أن تتماها، فاسدة. فيتم الحج فاسدا إن جامع قبل التحلل الأول، ويجب عليهما الفدية مع التوبة وقضاء الحج أو العمرة، قضاء الحج أو العمرة. نعم. وغير ذلك من الأمور التي يخالفان بها سائر الأعمال. فائدة التكليف، فائدة التكليف، فائدة التكليف وهو العقل والبلوغ شرط لوجوب سائر الأعمال. نعم، التكليف وهو العقل والبلوغ، يعني الإنسان لا يكون مكلفا إلا إذا كان عاقلا بالغا، لقول الحسن: رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يعقل، والصغير حتى يكبر. فالتكليف لا يقع إلا على بالغ عاقل، وهذا شرط لوجوب سائر الأعمال. نعم. فالصغير والذي دون البلوغ والمجنون لا يجب عليهما شيء من الأعمال، وإنما ضرب الصغير إذا تم 10 سنين على تركه الصلاة والصيام ونحوهما تأديبا وتمرينا. نعم، الصبي على الصحيح لا يجب عليه شيء. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. قال العلماء: هذا واجب على الولي وليس على الصبي، يعني هذا الخطاب للولي، يجب على الولي أن يأمره بالصلاة، ولكن لا يجب على الصبي أن يصلي حتى يبلغ. طيب، هو يضرب إذا بلغ 10 سنين. قيل: ضرب تأديب وتعليم وليس ضرب إلزام، بمعنى أنه لا يضرب لأنه يجب عليه أن يصلي، ولكن يضرب ليتعلم الصلاة حتى لا يبلغ غير مصل فلا يصلي. والغالب أن الطفل إذا بلغ وهو لا يصلي لا يكاد يصلي، ولذلك ينبغي أن يعود على الصلاة قبل. ولكن الصلاة ليست واجبة عليه، بمعنى لو ما صلى ابن 7 سنين هل يأثم؟ نقول: ما يأثم. لو ما صلى ابن 10 سنين هل يأثم؟ نقول: ما يأثم. لو ما صلى ابن 12 سنة هل يأثم؟ نقول: ما يأثم، حتى يبلغ. ولكن يجب على الأب أن يأمر ابن 7 سنين بالصلاة وأن يضربه عليها لعشر. نعم. والردة عن الإسلام وهي أن يأتي في أثناء العمل بقول أو فعل يخرج به عن الإسلام. الردة يا إخوة هي الخروج عن دين الإسلام، ويجب أن نفهم يا إخوة أن الأصل في من أتى بالشهادتين الإسلام، فلا ينقض إسلامه إلا بيقين، أحببناه أو أبغضناه، أحببناه أو أبغضناه، لا ينقض إسلام من أتى بالشهادتين إلا بيقين. فإن تيقنا أنه خرج من الإسلام حكمنا بخروجه وردته، وإن شككنا تمسكنا بالأصل. ومن باب أولى إذا ثبت عندنا إسلامه وعدم كفره، سواء كنا نحبه أو لا نحبه. لأن من آفات الناس اليوم حتى بعض طلاب العلم أنه إذا وقع الأمر ممن يحب تلمس له المخارج، وإذا وقع الأمر ممن لا يحب تحامل عليه. والواجب تحقيق الحكم الشرعي سواء كنا نحب الشخص أو لا نحبه. فبعض الكتاب مثلا يكتبون شرا ونبغضهم في الله فيما يكتبون، ولكن لم يثبت كفرهم فلا نتسارع إلى تكفيرهم والحكم عليهم بالردة. إذن يا إخوة، الردة أمرها عظيم، وقد يكفر المسلم ولكن الأصل في المسلم الإسلام، فلا ننقله عن الإسلام إلا بيقين. فلو أن إنسانا أتى بالشهادتين ثم سب الله سبحانه وتعالى فإن هذه ردة عن الإسلام، ردة عن الإسلام، ولا يمكن أن يدعى فيها الجهل. لا يمكن أن يأتي إنسان يقول أنا والله ما أدري أن سب الله حرام، أو يقول ما أدري أن هذا سب. فسب الله عز وجل كفر وردة. طيب لو أن إنسانا وهو صائم في رمضان، واضح، صائم في رمضان، سب الله فحكمنا بكفره، يبطل صيامه ذلك اليوم، يبطل صيامه ذلك اليوم. طيب جاءكم شخص، جاءكم شخص قال يا شيخ أنا في يوم من أيام رمضان سببت الله سبحانه وتعالى الظهر، بعد العصر تنبهت وتعوذ بالله وأعدت إلى الإسلام، ما الواجب علي؟ ماذا تقولون له؟ ما الواجب عليه يا إخوة؟ يجب أن تقضي هذا اليوم، لأن هذا اليوم قد بطل صيامه بالردة ولا يعود صحيحا مرة أخرى، فيجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. فالردة تبطل العمل الذي وقعت فيه بالاتفاق، الردة تبطل العمل الذي وقعت فيه بالاتفاق. وأما الأعمال السابقة فالصحيح كما سيأتي في كلام الشيخ أن الأعمال السابقة إن استمر الإنسان على ردته حتى مات تبطل الأعمال السابقة، إن استمر الإنسان على ردته حتى مات تبطل الأعمال السابقة. يعني أعطيكم مثالا، شخص أسلم وبقي 60 عاما مسلما يصلي ويصوم ويحج ويفعل الخيرات، ثم العياذ بالله عندما بلغ 60 ارتد حتى مات، كل أعماله التي أتى بها باطلة ولا يقبل منه شيء ولا ينفعه شيء. لكن لو عاد إلى الإسلام هل تبطل؟ يعني يعطيكم مثالا، شخص مسلم وذهب إلى الحج وحج وفرغ من الحج، بعد الحج والعياذ بالله ترك الصلاة، ونحن نقول إن الراجح من أقوال العلم أن ترك الصلاة كفر، فكفر بترك الصلاة بعد شهرين، بعد ثلاثة أشهر، بعد خمسة أشهر رجع إلى الصلاة، فرجع إلى الإسلام. هل يجب عليه أن يحج مرة أخرى لأن عمله قد بطل أو لا يجب عليه؟ محل خلاف بين أهل العلم. والصحيح أن الردة لا تبطل الأعمال السابقة إلا إذا مات عليها صاحبها، أما إذا رجع إلى الإسلام فإن أعماله السابقة تكون صحيحة، وسيأتي في كلام الشيخ. نعم. قال: والردة عن الإسلام وهي أن يأتي في أثناء العمل بقول أو فعل يخرج به عن الإسلام كما هو مفصل في باب حكم المرتد، تبطل كل عمل وجدت فيه، فتبطل الوضوء والغسل والتيمم والصلاة مطلقا والصيام كذلك والحج والعمرة وغير ذلك، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذا يا إخوة يدل على عظم الشرك. إذا كان هذا الخطاب موجها للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه من الناس؟ الشرك يحبط العمل. نعم. وأما العمل الذي عمله في حال الإسلام قبل ردته فهل يبطل بالردة إذا رجع إلى الإسلام أم لا؟ يفهم من هذا يا إخوة أنه إذا لم يرجع إلى الإسلام فإن عمله يبطل، وهذا باتفاق أهل العلم أن المرتد إذا لم يرجع إلى الإسلام عمله السابق كله يبطل، لكن المسألة إذا رجع إلى الإسلام. نعم. الصحيح أنه يعود إليه عمله قبل الردة إذا أسلم، فلا تبطل الأعمال التي كانت قبل الردة ما دام رجع إلى الإسلام. فكما قلنا لو حج ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى. نعم. لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. نعم. يعني عندنا هنا يا إخوة جاء شرطان، الشرط الأول الردة، والشرط الثاني أن يموت عليها. وقال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه، هذا الأول، فيمت وهو كافر، هذا الشرط الثاني. فلا تحبط الأعمال إلا إذا ارتد الإنسان والعياذ بالله ومات على الردة، أما لو رجع فإن عمله لا يكون حابطا. نعم. القاعدة السابعة: مخالفة الكفار مشروعة. وهذه قاعدة عظيمة مقصودة للشارع في كثير من الأمور. نعم، مخالفة الكفار مشروعة. عندنا يا إخوة في هذا الباب أمر: الأمر الأول المخالفة، والأمر الثاني التشبه. مخالفة الكفار معناها أن يفعل الإنسان غير الأفعال التي يفعلها الكفار قصدا، أن يفعل الإنسان غير الأفعال التي يفعلها الكفار قصدا، يعني يقصد مخالفة الكفار. والتشبه أن يقصد الإنسان فعل الكفار فيفعل كما فعلوا، أن يقصد الإنسان فعل الكفار فيفعل ما فعلوا. المخالفة والتشبه: المخالفة فعل يخالف فيه الإنسان أفعال الكفار، والتشبه فعل يوافق فيه الإنسان أفعال الكفار. مثال ذلك مثلا: الكفار يفعلون في الخطبة وضع دبلة، يفعلون في الخطبة وضع دبلة في اليسار، هنا عندنا باب المخالفة وعندنا باب التشبه. المخالفة أن تعلم أن الكفار يضعون دبلة في الأصبع للخطبة فلا تفعل بقصد مخالفتهم, بقصد مخالفتهم فتخالفهم. التشبه أن تفعل فتضع هذا الخاتم عند الخطبة, هذا تشبه بهم, وسأذكر الأحكام. أفعال الكفار كما يقول العلماء أقسام. القسم الأول ما يفعلونه لدينهم, يعني ما يفعلونه دينا, ما يفعلونه من باب الديانة كأعيادهم الدينية, عيد الميلاد, الكريسمس, أعيادهم الدينية, وما ينسبونه إلى دينهم كبعض الألبسة التي يلبسها النصارى الذي يسمى بالزنار, يفعلونه دينا. ومنه يا إخوة لبس هذا الخاتم, خاتم الدبلة للخطبة وللزواج, يفعلونه دينا. كيف يفعلونه دينا؟ هم يعتقدون أن الزواج أبدي, أن الزواج أبدي, فيعتقدون أن هذا الخاتم قيد أبدي, ولذلك ما ينزعونه أبدا. نزعه معناه أن النكاح سقط, ولذلك ما ينزعونه. ثم يفعلون الديانة من وجه آخر, لأنهم يفعلون في الكنائس, فيأتي فيقول والعياذ بالله باسم الأب, يضع يده هنا باسم الأب والابن والروح القدس فيضع هنا. وإذا تجدهم دائما يحرصون على أن يكون الخاتم في الخطبة في الثالث, في الرابع في اليد اليسرى, وفي النكاح الرابع في اليد اليمنى, فيقولون باسم الأب والعياذ بالله والابن والروح القدس ثم يوضع. هذا يفعلونه ديانة, وهو رمز عندهم لأبدية النكاح, لأبدية النكاح. وما يفعله الكفار دينا يحرم التشبه بهم فيه, وتجب مخالفتهم, تجب مخالفتهم. وذلك يحرم على المسلم أن يشارك في أعياد الكريسمس, أعياد الميلاد, ولو من باب التسلية, ولو من باب التسلية. والصحيح أيضا أنه يحرم على المسلم أن يضع دبلة الزواج, يحرم على المسلم أن يضع دبلة للزواج على هيئة ما يفعله النصارى, لأن يضعها بتلك الهيئة المعلومة في هذا الإصبع المعلوم على الصحيح, لأن التحقيق أن هذا من باب الديانة. القسم الثاني ما يفعل للدنيا, ما يفعلونه للدنيا, ما يفعلون الديانة ولكن يفعلونه بأمور الدنيا. وهذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكون من خصائص الكفار, يعني لا يعرف لغيرهم, لا يعرف لغيرهم, هو من خصائصهم. فإن كان ذلك للحاجة الإنسانية فلا يحرم التشبه بهم, إن كان ذلك للحاجة الإنسانية فلا يحرم التشبه بهم. مثال ذلك السيارة, السيارة من اخترعها؟ من اخترع السيارة يا أخوة, المسلمون ولا الكفار؟ كفار. وكانت عندهم في البداية ولم تصلنا إلا عن طريقهم, إذن هي من أفعال الكفار الدنيوية التي كانت خاصة بهم، لكن لما فعلوها؟ لأنهم كفار أو لأن الإنسان بحاجة لأن يركب، لأن الإنسان بحاجة لأن يركب، فهم فعلوها بمقتضى الإنسانية. وهنا يجوز لنا أن نفعل ما فعلوا بلا حرج، فيجوز نركب السيارات ولا يأتي متنطع فيقول لا هذه جاءت من الكفار فلا نتشبه بالكفار. يقول العلماء ما فعله الكفار من أمور الدنيا من أجل الحاجة الإنسانية لا تشبه فيه، لا تشبه فيه. اخترعوا النظارة مثلا، لو كان ثبت أنهم أول من اخترعوها ليس لأنهم كفار، ولكن من أجل أن العين تحتاج إلى معين، فهذا الباب لا تشبه فيه. وإن كان لكفرهم، يعني حتى لو كان من أمور الدنيا لكن فعلوه لكفرهم، فلا يجوز التشبه بهم فيه. يعني إذا لم يكن للحاجة الإنسانية ولكن فعلوه لمنطقتهم أو نحو ذلك، فلا يجوز التشبه بهم فيه ويحرم التشبه بهم فيه. مثال ذلك مثلا لبس الكرافتة أو ربطة العنق. ربطة العنق بعض العلماء يقول هي من ألبسة الكفار التي تختص بهم، هي ليست لحاجة إنسانية، ما في حاجة أنك تربط عنقك برباط، لا شك أنه ليس حاجة إنسانية، لكن فعلوه هم. بعض أهل العلم يقول هذا من الأمور الدنيوية فيحرم التشبه بهم، ستأتي مسألة الآن يا أخي انتبهوا لها، فيحرم التشبه بهم في هذا الباب. وبعض علمائنا يقول بل هذا فعل دينا عندهم وليس من الأمور الدنيوية. كيف؟ يقول بعض العلماء إن النصارى كانوا يضعون الصليب في أعناقهم، كانوا يضعونه في شكل كبير في أعناقهم، فلما تمدنوا أوجدوا الكرافتة أو ربطة العنق بدلا عن الصليب، ولذلك يشترطون في الكرافتة أن تكون لها عقدتان في الطرف، بحيث يكون هنا عقدة وهنا عقدة، وإما كما يسمي بعضهم فيونكة فتكون واسعة، وإما تكون عقدة، مجرد عقدة من هنا وعقدة من هنا. فيقول بعض العلماء إنه وجد في تاريخ أوروبا أن هذا الأمر وضع بدلا من الصليب. وأنا أقول للفائدة الحقيقة إن تاريخ الكرافتة أو ربطة العنق بعضهم يؤرخ لها بما ذكر هنا، وهو أن النصارى وضعوها واخترعوها بدلا عن الصليب، فتكون من باب الديانة عندهم فيحرم التشبه بهم في دينهم. وتقول بعض الكتب إن الكرافتة رآها الأوروبيون على الكروات، الكروات كانوا يلبسونها فأعجبتهم فسموها يعني كرافتة من الكروات، فهي من أمور الدنيا. وعلى الحالين الأصل أنه يحرم التشبه بهم فيها. والفعل الثالث أو القسم الثالث ما لا يختص به الكفار، ما لا يختص به الكفار، يعني يشترك فيه الناس، يشترك فيه الناس، ليس خاصا بالكفار من أمور الدنيا، وهنا ليس هنا تشبه. هنا مسألة مهمة جدا يا إخوة، إذا كان الفعل من أمور الدنيا وكان يختص بالكفار في زمن من الأزمان ثم شاع بين المسلمين مثل الكرفتة، إذا قلنا إنها ليست من باب الديانة. طبعا لو نظرت إلى تاريخ المسلمين أجمعين ليس هناك شيء اسمه ربطة عنق، فولا شك أنه جاءهم من الكفار. لكن اليوم كثير من المسلمين يلبسون ربطة العنق أو لا يلبسون. الآن أصبح في الحقيقة هو ليس من خصائص الكفار، أصبح منتشرا بين الناس. فهل في هذه الحال يصبح ليس من خصائص الكفار فلا يتشبه بهم فيه؟ العلماء مختلفون من قديم في هذا الباب. فبعض أهل العلم يقول إذا انتشر هذا بين المسلمين فإنه يرتفع فيه التشبه فيجوز لبسه، وبعض العلماء يقول إنه لا يتغير حكمه بل يبقى على الأصل وهو التحريم لأنه من باب التشبه بالكافرين. والمسألة الأخيرة مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية ليس فيها دليل، فهي مسألة اجتهادية تقبل الترجيح. نعم. وقد صنف فيها شيخ الإسلام مصنفا سماه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، فشفى فيه وكفى. والحقيقة يعني كتاب عظيم جدا في تفصيل أحكام مشابهة الكفار، وقد فصل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية تفصيلا لا مزيد عليه. فشفى فيه وكفى فرحمه الله ورضي عنه. آمين. فمن ذلك النهي عن التشبه بهم في اللباس والهيئات كما هو مفصل في أحكام الذمة. نعم، يعني يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كان يتقصد مخالفة الكفار، كان يتقصد مخالفة الكفار. وقد جاء في السنة أن مخالفة الكفار في بعض الأمور، منها تعجيل الفطر، فإن من علل تعجيل الفطر مخالفة اليهود والنصارى، فإنهم يواصلون في صيامهم أو يؤخرون إلى أن تشتبك النجوم كما يفعل بعض الناس. ورد في رواية عند أبي داود أن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى أن تشتبك النجوم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعجيل الفطر مخالفة لهم. كذلك في صيام عاشوراء كان اليهود يصومون يوم العاشر، فالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أمر بمخالفة اليهود وصيام التاسع يعني مع العاشر. وكذلك في إعفاء اللحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية مخالفة لليهود والنصارى. وهنا أقول شيء مهم جدا يا إخوة، يحرم علينا أن نتشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم ولا يضرنا تشبههم بنا، ما يضرنا تشبههم بنا. لأن مرة رأيت أحد العوام يعني يكاد يصل إلى 70 وهو حليق، فقلت له يعني لو أعفيت لحيتك وكذا، قال يا شيخ نحن أمرنا بمخالفة، يعني بالعامية لكن أنا أقوله نحن أمرنا بمخالفة اليهود والنصارى، واليهود والنصارى اليوم ملتحين. أو مصري الحقيقة يقول البابا عندنا لحيته كبيرة. فما أدري هل هذا تبرير ولا فعلا ألقى الشيطان عند الشبهة أن هذا من باب مخالفة اليهود والنصارى. يحرم علينا أن نتشبه بهم ولا تضرنا مشابهتهم لنا، كذلك في الصلاة في النعال، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود والنصارى، فإنهم لا يصلون في نعالهم وخفافهم. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد مخالفة اليهود والنصارى، فقصد مخالفة اليهود والنصارى أمر مشروع ولو في أفعالهم العادية مما لا يحتاج إليه، يؤجر عليه الإنسان. نعم. وكذلك كثير من مناسك الحج خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم هدي المشركين، كالدفع من عرفة بعد الغروب ومن مزدلفة قبل شروق الشمس. نعم، فخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي المشركين في الحج، خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي المشركين في الحج، وفي هذا مخالفة للكفار. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه. رواه أبو داود وفي إسناده ضعف، ولكن له شواهد تقويه، ولذلك قال الحافظ بن حجر إنه حسن، وأقل درجاته فيما ظهر لي والله أعلم أنه حسن، والأقرب عندي أنه صحيح لغيره، أنه صحيح لغيره. من تشبه بقوم فهو منهم، والمقصود التغليظ وليس التكفير، المقصود التغليظ وليس التكفير، ليس المقصود أن من تشبه بالكفار في أمر يكون كافرا، ولكن المقصود التغليظ. وقاعدة أهل السنة والجماعة يا إخوة أن نصوص الوعيد إذا ذكرت تمر كما هي. ما معنى تمر كما هي؟ يعني لا تفسر للعوام، لأنها لو فسرت خف وقعها عليهم. أنت لو جئت للعوام مثلا فقلت لهم: من تشبه بقوم فهو منهم، أمر مخيف. فإذا قلت المقصود يعني التغليظ وليس المقصود أنه يكون منهم في الكفر وكذا، يخف الأمر عليهم. وذاك أهل السنة والجماعة يقولون نصوص الوعيد تمر كما هي، يعني لا تفسر للعوام إلا في حال الفتنة. إذا ظهر التكفيريون في بلد الذين يكفرون بالأعمال وظهرت الفتنة، تفسر النصوص للرد على شبهات أهل الفتنة، للرد على شبهات أهل الفتنة. نعم. فالضابط لهذه القاعدة أن كل أمر اختص به المشركون من أهل الكتاب وغيرهم فإنه ينهى عن التشبه بهم، لأن التشبه بالظاهر يوجب الموافقة في الباطن، بل أهل البدع يشرع مخالفته. نعم، الضابط لهذه القاعدة كما ذكرنا أن كل أمر اختص به المشركون من أهل الكتاب وغيرهم فإنه ينهى عن التشبه بهم، سواء كان هذا الاختصاص في أمور دينية أو في أمور دنيوية، إلا أن التشبه في الأمور الدينية أعظم من الأمور الدنيوية. نعم. بل أهل البدع يشرع مخالفتهم. نعم، يشرع لأهل السنة أن يخالفوا أهل البدع فيما هو من خصائصهم، ولذلك يشرع للإنسان إذا كان في بلد يظهر فيه أهل البدع الذين لا يرون المسح على الخفين أن يلبس الخفين أحيانا ويمسح عليهما إظهارا لمخالفة أولئك القوم، إظهارا لمخالفة أولئك القوم. نعم. كما يكره تخصيص الجبهة على شيء يسجد عليه مخالفة للرافضة. نعم، الرافضة يلزمون أنفسهم بالسجود على شيء من التربة الطاهرة كما يقولون، فدائما يضعون جزءا من هذا أما يسجدون عليه، وعندهم شيء في قضية السجود على المنسوجات ونحو ذلك. الرافضة عندهم أشياء عجيبة يعني أحيانا، يعني من من من منها أنهم يرون أنه يحرم على الإنسان أن يغتسل إلا لجنابة أو حيض، وذلك تجد عندهم الرائحة عجيبة، لأنه يحرم على الإنسان عندهم أن يغتسل إلا إذا أصابته جنابة، يمكن يأخذ له شهر شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر خمسة أشهر وهو يحرم عليه أن يغتسل. وهذا في الحقيقة من أوجه الشبه بين الرافضة واليهود. المهم أنه يشرع للمؤمن أن يخالف الرافضة في هذا، فلا يخصص. الآن تجدون بعض السجادات يضعون قطعة مربعة موضع السجود، نقول المشروع أن يخالف الرافضة في هذا، فلا نضع شيئا لموضع السجود خاصة. نعم. وكذلك تخصيص علي وأهل البيت بالصلاة عليهم يمنع منها مخالفة لهم، والله نعم. آل البيت رضوان الله عليهم حبهم واجب، أعني حب الصالحين منهم، وأما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل البيت فكلهم صالحون، لكن آل البيت إلى اليوم حبهم يعني شريعة، ولكن الذي يحب منهم إنما هم الصالحون الذين على السنة. تخصيص علي رضي الله عنه بقولهم عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم ينهى عنه مخالفة للرافضة الذين يخصصون عليا رضي الله عنه بهذا. والصلاة على أحد غير الأنبياء دون أن يكون تبعا للأنبياء محل خلاف، يعني مثلا أن تقول صلى الله على أبي بكر، صلى الله على أبي بكر، هذا محل خلاف. أما لو أدخلته فقل صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، هذا جائز بالاتفاق، لكن إفراد شخص غير الأنبياء محل خلاف. وإذا قلنا بجوازه فإنه تشرع مخالفة الرافضة في عدم تخصيص علي رضي الله عنه بهذا. إذا قلنا بجوازه فإننا نقول أبو بكر عليه السلام أحيانا، عمر عليه السلام أحيانا، عثمان عليه السلام أحيانا، علي عليه السلام أحيانا، أما تخصيص علي رضي الله عنه بهذا فلا مخالفة للرافضة، والله أعلم. ولعلنا نقف هنا، وبالترتيب إن شاء الله غدا سننتهي من جميع القواعد بحول الله وقوته حتى ننهي الكتاب، لأن غدا سيكون آخر مجلس وسننهي فيه القواعد إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.